عيني فلوموا أو خذوني إلى أرض الجهاد ودعوني. تذكرت الجهاد ففاض دمعي وهيج بطلتي ذل الركون. أحب الغزو بل أهوى رباه، أحب دكادك الهيجى دعوني. أناجي النفس أسلبها أروضها على خوض المنون. بكت عيني فلوموا أو خذوني إلى أرض الجهاد ودعوني. تذكرت الجهاد ففاض دمعي وهيج بطلتي.